هو جه؟ قال لها جه النهاردة. فازاي انا حسيت انه جه النهاردة وازاي حسيت انه عايزني؟ شيء بتاع ربنا كده الحقيقة خالص يعني. شفافية بقى الأدباء والشعراء يعني. وكلمني الراجل بصوت مجهد جدا قال لي سارة انا تعبان وعايز اشوفك. قلت له ما عليك تستريح اندهني انا تحت امرك. قال لي اول ما اقدر استريح كده هكلمك على طول. للأسف ما قدرش كان ربنا اختاره. يعني بقول ان الاهداء ده تقريبا من اواخر الاهداءات اللي اهداها لحضرتك وبيقول فيها الى الصديق العزيز الاستاذ ثروت أباظة ابرع القصاص، لان القصاص واوفى الاصدقاء مع ازكى التحيات. يا يعني شوف القصاص دي اول مره تحسن جمع قصاص بدل ما يجمعها على قصاصين جمعها على قصاص. ده بقى تفرد فعلا الدكتور طه. كتب دكتور طه حسين، كتب الأستاذ توفيق الحكيم، أستاذ نجيب محفوظ، وفي إهداء لطيف من الأستاذ نجيب محفوظ على من على هو بداية ونهاية بيقول لي فيه الناقد فلان. إلى الناقد ليه بقى؟ الناقد ثروت أباظة. كنت بكتب ناقد في ذلك الحين، كنت تريت ناقد في مجلة رسالة. وانا اذكر ان انا اول من قال ان توفيق ان نجيب محفوظ يقتعد القمه من الروايه العربيه اليوم، وكان الكلام ده في الاربعينات وما كانش حد لسه قال عن نجيب كده. فانا باشرف ان انا كنت هو الله يمسيه بالخير كان يقول لي انا لو 10 بيقروا لي زي ما انت بتقرا لي يكفيني، دلوقتي عشرات الالوف بيقروا له زي ما بقرا له احسن. لا ما هو بقى لما يقرا له كاتب غير. طيب نشوف يعني بعض روايات الأستاذ ثروت أباظة الموجودة دلوقتي على رفوف. احنا عرفنا انهم 13 ولا 14 في الطريق إن شاء الله. نشوف أقربها. خيوط السماء كان يعني أهم حاجة، يعني كل مرة بتضيف جديد أستاذ ثروت، الفنان دايما بيحب الجديد يعني اللي بحاوله على كل حال، ما عرفش بوصله ولا لا. خيوط السماء دي تجربة شاذة في حياتي جدا، شذوذ غريب جدا. انا الحكايه تحتاج شويه شرح يعني. كنت بقرا مذكرات بنت هيمنجوي عن والدها، فقالت ان كل روايات والدي ابتدات كقصه قصيره ثم وجد نفسه بيكتبها قصه طويله. فانا دهشت قلت إيه البنت دي مش عارفه ابوها ليه. انا ما عمري ما اتصور ان بكتب قصه قصيره تطلع روايه، لان الروايه في ذهني بتبقى عده شخصيات متسعه، والقصة القصيرة معروفة انها بتبقى شخصية واحدة موقف واحد. فقلت انا ما اخدت الامور يعني تشكك كبير. فانا كنت بكتب في الرواية اللي بكتب فيها حاليا، وخطر لي خاطر قصة قصيرة، فجيت اكتبها. بصيت لقيتها لا ده لازم ارجع من ورا، وبعدين قلت لا ده لازم تتفرد. بصيت لقيت القصة بقت رواية كبيرة اللي هي خيوط السماء، فانتهت تشكك تماما بقى. ولهذا هذه الرواية قصة شخصية واحدة، وده يندر عندي يمكن بس عملتها في أوقات خديعة، حتى ما طلعت شخصية واحدة في أوقات خديعة، كان عدد شخصية برضو يعني قليلة لكن عدد شخصية. فدي شخصية واحدة هي المحور وكل الرواية بتدور حولها، ده يمكن الجديد بالنسبة ليها. إنما هي فيها آثار من ما بدأته في الرواية الأخيرة اللي طلعت بقى، مش اللي لسه هتطلع، اللي هي نقوش من ذهب ونحاس اللي بيعدها لي الأستاذ سامي زي ما قلت لحضرتك. وهو إني شعرت بحاجة غريبة مدى النادية، إن إحنا إلى فترة طويلة جدا مشينا على هدى الشكل الغربي. بالفعل إلى فترة طويلة نحور الشكل الغربي. انا خرجت عنه مره واحده في شيء من الخوف بطريقه ما اعرفش انها سبقت، لعلها سبقت، لكن وهو اني عملت عده شخصيات وبالصدفه في نص الروايه بالظبط بتبتدي الاحداث، وهي روايه صغيره مش كبيره، لكن ده شكل مره ومره جت كده يعني، مش بتخطيط سابق يعني. وبعدين وجدنا ان في اشارات معروفه في القصه متاخده كلها عن الفكر الغربي، اللي هي الرمز اللي يؤدي إلى معنى آخر، زي ما عملنا احنا في لقاء هناك مثلا، ان واحد بينفي وجود المجتمع وبيجي ينزل من الأتوبيس هيعتر يقع، بيمسكه واحد فدي إشارة أن المجتمع موجود وأنه هو اللي بيقيم الخطأ. في الضباب استعملت هذه الإشارات بقوة شديدة جدا وبكسرة. والضباب فكرتها ببساطة مشكلة الأباء والأبناء، احنا بنخلف ليه؟ وفي الآخر ما وصلتش حتى النتيجة، بقول احنا بنخلف علشان ولادنا يخلفوا. يعني هي مسألة تسليم حياة إلى حياة. أما طلعت الرواية في التلفزيون وجدت المعدين، أهو بقى ما كانش حد شاف، ما شفتهاش، شفتها على الشاشة، ما عندهمش أبدا الخلفية الأجنبية اللي إحنا بنعتمد عليها في شغلنا. الله، ده يبقى إحنا كلنا بنتكلم بلغة غير واردة بالنسبة للقارئ. وإذا كان ده المحترف اللي بيعد، أمال القارئ العادي اللي أنا بديله كتابتي؟ القارئ العادي بقى متعود على اللغة المباشرة، وهم قالوا لنا إن اللغة المباشرة مرفوضة في الرواية، وضحكوا علينا بالحكاية دي وعملوها لنا كأنها تنزيل من التنزيل وما نقدرش نخرج عنها. جيت أقرأ شتاينبك لقيته بيخش في القصة ويتكلم ويمشي، ولا حدش قال له أنت تعمل كده ليه؟ الله، بقى هم يعملوا القاعدة ويطلعوا عليها وإحنا ما نطلعش. فجيت في النقوش بقى قلت لا، أنا هحكي الرواية زي ما يحب القارئ العربي يسمعها. أولا أحكي له كأني قاعد معاه، وأخرج عن هذه القواعد. وعملت رواية من أكثر الروايات تعقيدا في التركيب، ومن أبسط الروايات بساطة في السرد. فبسيت لقيت إقبال عجيب عليها، واندهشت ونشرتها في الأهرام، والأهرام منتشر. فلقيت الحكاية فهمت، ولقيت الناس تجاوبوا معايا قوي. فقلت لا، هذه هي الرواية العربية، ولا بد بقى حان لها أن تخلع الملابس الأجنبية وأن تلبس الملابس العربية وتبقى بتاعتنا. هي حدناها أجنبية علينا لحد إمتى؟ فات عليها ما يقرب من 70-80 سنة. كويس، كفاية كفاية بقى أنها إيه تبقى أجنبية. اشتغلت عليها نقوش، واشتغلت عليها خيوط السماء، ولقيت تجاوب أكتر كمان في خيوط. يبقى ده فعلا الخط الجديد اللي في الروايتين الأخيرتين بالنسبة لحضرتك. طب لما حضرتك قلت لي ان يمكن اول خاطر لهذا التجديد كان من واقع قراءة حضرتك لكتاب حفيدة هيمنجوي، مش كده؟ او بنته، مش يعني مش كده بنته او يعني لا، ما انا عارفه يعني فكرة البطل الواحد او الفرد الواحد في رواية وإلى آخره. ده فكرني يعني سؤال يمكن أنا كررته أكتر من مرة خلال زياراتي للمكتبات، على أمل إن إحنا نجد له يعني إجابة إلى حد ما. لما تتكرر الإجابات نقدر نقول هل صحيح إن الكاتب كلما قرأ أكتر كلما كتب أكتر، أو كلما يعني قدم الجديد أو ساعد على الابتكار؟ القراءة دماء بالنسبة للقارئ، للكاتب كمان. يعني أنا بتكلم بقى القراءة بالنسبة للكاتب. الكاتب أنا عايز أقول، أنا آسف، ده خطأ لسان. القراءة دماء بالنسبة للكاتب. يعني إيه؟ الكاتب ربنا أعطاه الموهبة، فتلك هي روح الإنسان، بقي على الإنسان أن يأكل ويشرب ويعيش. فالقراءة هي الأكل والشرب والمعيشة للموهبة التي أعطاها الله. إذا كان الإنسان الكاتب لا يقرأ فهو يمحق الموهبة تماما. يعني كلما قرأ كلما كتب أكثر، لن يكتب إلا إذا قرأ، بشرط أنه ينسى اللي قرأ إذا كان كاتبا مبدعا. ولذلك حضرتك بتشوفي مكتبتي دي عشر اللي قريته، لأن أنا لو كنت كاتب باحث كان كل الكتب اللي قريتها خليها. يعني كل التراث، الأغاني عندي، الاغاني مهذب الاغاني، بس الدهول الدكتور طه هديه برضه عشان كده واحتفظ بيه. بس الاغاني كامله انا قريته، العمده لابن رشيق، مش هقدر اعدلك طبعا كل التراث قريت طبعا تقريبا، يعني ده بالنسبه لي بدأ قريته خلاص. لو باحث انا ما كنتش قريت عنه، انما انا كباحث ككاتب يعني يسموه كاتب، مش عايز اقول مبدع، يعني كاتب منشئ، يعني مش كاتب باحث، لازم أنسى ده وأنا بكتب، لازم أكون أنا. أين تذهب أمهات الكتب التي يقرأها الأستاذ ثروت أباظة؟ لأهل النصيب، وانا بتنسرق يعني، انا مش قصدي ان اتخلص منها يعني. كرم كرم حضرتك والقبضية يعني واضح هنا حتى لا ازاي. استاذ ثروت أباظة، الكتب هنا زي ما انا قلت منسقة ومحترمة جدا وبألوان مختلفة، كل قسم او كل اتجاه في الكتب له لون، ويمكن انا بتصور ان اللون الاخضر ده بيحمل روايات الاستاذ ثروت أباظة لكن غير مطبوعة ولكن بخط ايده مجلدها بورق الكراسات اللي مكتوب فيها الروايات يعني. الحقيقة هي عادة انا استغلتها، انا طول عمري اكتب رواياتي من عدد ابن عمار كتبتها في ورق فولسكيب، كانت اول رواية ليا، فكل رواياتي بعد كده بكتبها في كراسة خوفا ان يضيع ورقة منها. فلما خلصت هرم الايام اللي قدام حضرتك دي قلت الله، طيب ما هتبقى يعني كويس ان انا احتفظ بيها بخط ايدي يمكن يبقى لها قيمة. فبقت عادة ان اكتب في كراسة، دي عادة طبيعية، بقت عادة ان اجلدها. ولذلك هتجدين حضرتك 12 رواية باستثناء ابن عمار مش هتجديها بخط ايدي، يمكن عندي اصولها بال دول اللي ممنوع بقى الاستعاره منهم خالص سبيل. دول استعارهم مني الاستاذ عبد الهادي محمود بعد اسبوع، قلت له هبلغ البوليس يعني ملهاش حل، جابهم. واللقاء التالي مع الفنان الراحل يحيى شاهين. من مواليد 28 من شهر يوليو عام 1917، حصل على دبلوم المدارس الصناعية عام 1935، وبدأ حياته الفنية كممثل هاون في المسرح، فانضم إلى الفرقة القومية بدار الأوبرا، ثم فرقة فاطمة رشدي وفرقة يوسف وهبي. اتجه إلى العمل بالسينما وقام ببطولة نحو 150 فيلما سينمائيا، ومن بينها زينب، ثلاثية نجيب محفوظ، الإخوة الأعداء، الأرض، الغريب، سلامة، هذا هو الحب، وغيرها من الأفلام التي تركت بصمة على الشاشة العربية والسينمائية. كما أنه قدم العديد من الأعمال المتميزة للتلفزيون، ومن بينها شارع المواردي، الطاحونة، والأيام. من الجوائز التي حصل عليها الفنان الراحل يحيى شاهين جائزة التمثيل الأولى عن فيلم ارحم دموعي، جائزة الإنتاج عن فيلم الملاك الصغير، وسام العلوم والفنون من الطبقة الثالثة من الرئيس جمال عبد الناصر، شهادة تقدير من الدولة عن جهوده في الإبداع الفني، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وقد رحل عن عالمنا في 18 من مارس عام 1994. على السلوان قادر، وسواي في العشاق غادر، لي في الغرام سريرة، والله أعلم بالسرائر. سلطان العاشقين، عمر بن الفارض، بطولة يحيى شاهين، إنشاد الشيخ سيد النقشبندي، بطولة سهير المرشدي، عباس فارس، عبد الوارث عصر، وعبد المنعم إبراهيم. موسيقى وألحان عبد العظيم محمد. سلطان العاشقين، تأليف عبد المنعم شميس، إخراج زكريا شمس الدين. تحزني وائل القبة الخضراء تنبت الحب في كل قلب، والحجرة العصماء يشع منها النور لكل روح. طاب الزمان بذكره وتعطر الكون من عطره. سبحان من خصه بالمكرومات وهداه بالوحي والآيات. تعال يا محمد يا ولدي، تعال يا كمال، اجلس معي حتى يأتي والدكما. أبي يقول الشعر يا عمي، هل تقول الشعر أنت أيضا؟ أحيانا يا محمد. وهل تحب شعر أبي؟ نعم أنا أحفظه، وأخي كمال يحفظه أيضا. أنا أحفظ غيري على السلوان قادر. ما شاء الله ما شاء الله. أبي يخرج كثيرا يا عمي، إلى أين يذهب؟ أبوك يا ولدي يحب السياحة في الأودية، وهو هنا في المدينة المنورة يتجول وسط النخيل والأعناب. إنه يمشي كثيرا يا عمي ولا يتعب من المشي. الله يمنحه القوة، إنه يحب الجمال. ولكن قل لي يا محمد وأنت يا كمال، ماذا حفظتما من القرآن؟ أنا ختمت القرآن يا عمي. وأنا أيضا ختمته. وقد سمعت أنا وأخي محمد على الشيخ محمود، وقال لنا لابد من التجويد. نعم نعم، لابد من التجويد ومعرفة القراءات يا ولدي. ولكن الشيخ محمود لا يجود القرآن في الكتاب يا عمي، إنه يضرب بالعصا، وقال لنا اذهب إلى الأزهر، ولم نذهب، جئنا إلى الحجاز مع أبي. يا أخي عندما نعود إلى مصر نذهب إلى الأزهر ونجود القرآن ونسمع من المشايخ. لا لا، عندما نعود إلى مكة بإذن الله سأبحث لكما عن شيخ يجود القرآن وشيخ يعلمكما الفقه والشريعة. أبي يعرف الفقه والشريعة لكنه لا يعلمني. أبوك مشغول يا محمد، وفي مكة علماء كثيرون، وبعد أن نحج هذا العام سأحضر لكم المشايخ الكبار إن شاء الله. بارك الله فيك يا عمي، إننا نحبك كما نحب أبي. اللهم بارك في هذين الولدين الصالحين كما باركت في أبيهما عمر. يا سيدي محي الدين، الشيخ جالس في زقاق الطوال، وأخشى ألا يعود الليلة إلى المسجد النبوي الشريف. وماذا يفعل شيخك عمر في زقاق الطوال؟ قيل له أن قبر عبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه السلام في ضريح هناك، فجلس أمام باب الضريح وبدأ ينشد أشعاره، والتف حوله الناس يستزيدونه. هو في الوجد والشوق يا ولدي. نعم، وجئت لأخبرك وأصحب سيدي محمد وسيدي كمال الدين إلى البيت. نعم، اذهب إلى البيت مع ولدنا هذا. هيا يا محمد، هيا يا كمال الدين، وأخبر الشيخ مكين بأنني سأبيت ليلتي في مسجد رسول الله، وبعد صلاة الفجر نعود إلى مكة المشرفة بإذن الله. هيا يا سيدي محمد، هيا يا سيدي كمال الدين، حتى تستعد للسفر بعد صلاة الفجر. إيوان كسرى، تصدع يوم مولدك يا ابن عبد الله. إيوان كسرى، تصدع يوم مولدك يا ابن عبد الله. نيران المجوس أخمدت لقدومك يا نور الله، يا محمد يا رسول الله، يا رسول الله أنت الشفيع والسند، يا رحمة للعالمين، يا شافعا للمذنبين، يا هاديا إلى صراط مستقيم، عليك صلاة الله إلى يوم الدين. لم أدر ما غربة الأوطان وهو معي، وخاطري أين كنا غير منزعجي. فليصنع الركب ما شاءوا بأنفسهم، هم أهل بدر فلا يخشون من حرجي. يا سيدي عمر، الشيخ محي الدين ابن العربي يبيت الليلة في المسجد النبوي. سنذهب إليه يا ولدي بعد صلاة العشاء في مسجد قباء، فأنا لا أحب أن أخرج من مدينة رسول الله قبل أن أصلي في أول مسجد بناه رسول الله. ولكن قل لي يا سيدي عمر، أنا أسمع كلاما من الشيخ ابن عربي ولا أفهم. نعم، ابن عربي صاحب كنوز ورموز، يقول لك إن الكون كله شجرة، وأصل نورها من حبة كن، لأن الله سبحانه وتعالى قال كن فكان كل شيء. فهمت هذه، ولكن أريد أن أفهم الرموز والكنوز. سنذهب إليه يا ولدي، وحين نجلس معه اسأل وهو يحدثك. لقد سمعت يا سيدي عمر أن الشيخ ابن عربي شرح قصيدتك التائية الكبرى في 3 مجلدات. أنا قلت يكفي أن يشرحها في كتاب واحد، الفتوحات المكية، ولكنه يصر على شرحها في كتب أخرى. كأن الكرام الكاتبين تنزلوا على قلبه وحيا بما في صحيفتي. نعم، وتباريح الصبابة إن عادت علي من النعماء في الحب عدتي. قضى حسنك الداعي إليك احتمال ما قصصت، وأقصى بعد ما بعد قصتي. وسر جمال عنك كل ملاحة به ظهرت في العالمين وتمتي. وحسنا به تسبنها، دلني على هوى حسنت فيه لعزك ذلتي. ألم يأتي الشيخ عمر حتى الآن؟ لقد أعددنا الركب لنرحل إلى مكة بعد صلاة الفجر يا شيخ محي الدين. سيأتي يا شيخ مكين، سيأتي. أين مريده الثاني؟ أكل ونام، ولا أدري هل يستيقظ قبل الفجر أم لا يستيقظ. لا تقلق، ها هو عمر قادم إلينا ومعه مريده. الفراق صعب واللقاء صعب، وإني على الحالين صابر. يا ليل ما لك آخر يرجى، ولا للشوق آخر. يا ليل طل يا شوق دم، إني على الحالين صابر. طرفي وطرف النجم فيك كلاهما ساه وساهر. يهنيك بدرك حاضر، يا ليت بدري كان حاضر. بدري أرق محاسنا، والفرق مثل الصبح ظاهر. خيط أبيض بزغ الشعاع، لاح الفجر فوق القبة الخضراء. الفراق صعب واللقاء صعب يا رسول الله. فراق الحبيب المصطفى من أجل لقاء رب العالمين في الكعبة المشرفة يا شيخي. نعم نعم يا ولدي. والنور المحمدي يا شيخي

رحيب الصدر، ضاق الكون عما تضمن ذلك الصدر الرحيب. بدت للناس منه شموس علم، طوالع لا تزول ولا تغيب. وألهمنا به التقوى فشفت لنا عما أكنته القلوب. خلائقه مواهب دون كسب، وشتان المواهب والكسوب. ومن ديوان رياض المجيح، وجلائي كل ذي ود صحيح، وشفائي كل قلب جريح، في ذكر النبي المليح نختار قصيدة. وصاحب هذا الديوان هو السيد جعفر الصادق ابن السيد محمد عثمان المرغني القطب الغوث رضي الله تعالى عنهما. والسيد جعفر الصادق المرغني بدأ يكتب مدائحه النبوية في سنة 1272 هجرية، وتم طبع هذا الديوان سنة 1289 هجرية. يقول السيد جعفر الصادق: صلاة على المختار طه محمد وآل وأصحاب ذوي الجاه والمجد. إليك رسول الله يممت قاصدا لساحتك الفيحاء، يا كعبة القصد أتيت غريقا في بحار مآثم، بها صرت حيرانا وأسكرت في خلدي. وجاهك يا خير الأنام معظم، يغاث به المكروب في غاية الجهد. لأنك باب الله مظهر فضله، وإحسانه المبذول في الفيض والمد. وكل فتى يرجو بلوغ مرامه توسل بالهادي الشفيع محمد. أغثني أجرني يا شفيعي ومنقذي، نبي الهدى قد صرت في غاية الجهد. وحاشا أرى ضيما وذلا وخيبة، وحاشا يقابلني جنابك بالرد. لك الشرف الأعلى وجاه معظم، يجل عن التشبيه في القدر والعد. عليك صلاة الله في كل لحظة، وآل وأصحاب ذوي الجاه والمجد. واللقاء التالي مع الإذاعي عمر بطيشة. الإذاعي عمر بطيشة من مواليد 19 من شهر مارس عام 1943 بدمنهور بمحافظة البحيرة. حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الإسكندرية عام 1964، ودبلوم دراسات عليا من كلية الإعلام عام 1971. التحق بالإذاعة المصرية في وظيفة مقدم برامج بمراقبة المنوعات بالبرنامج العام عام 1965، وتدرج في العديد من الوظائف الإذاعية، ومنها مدير إدارة البرامج الاجتماعية بالبرنامج العام، المدير العام للمنوعات بالشبكة الرئيسية، المدير العام لإذاعة الشباب والرياضة، رئيس شبكة البرنامج العام، ثم رئيس قطاع الإذاعة من عام 2001 وحتى 2005. من أهم البرامج الإذاعية التي قدمها الإذاعي عمر بطيشة لقاء الفن وشاهدا على العصر، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي قدمت في رمضان من كل عام. وقد انتدبته كلية الإعلام لتدريس مادة الإنتاج الإذاعي ومادة الإلقاء، كما ألقى العديد من المحاضرات في معهد التدريب الإذاعي. وفي مجال التلفزيون قدم برنامج شاهد على العصر على شاشة قناة النيل الثقافية أسبوعيا لمدة 3 سنوات، وقد انتخب رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين عام 2003. ومن أهم المؤلفات الشعرية التي ألفها الإذاعي عمر بطيشة ديوان شعر بعنوان الهجرة من الجهات الأربع، وديوان شعر بعنوان أغنية إليها، وكتاب شاهد على العصر، ويضم بعض الحوارات الإذاعية للبرامج التي قدمها وتحمل نفس الاسم. وقد حصل الإذاعي عمر بطيشة على العديد من الجوائز والشهادات. الجائزة الأولى كأحسن مقدم برامج لشهر رمضان عام 83 ولأعوام متتالية. الجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن الفترة المفتوحة هرم العلوم مع العالم المصري الدكتور أحمد زويل عام 97. طبيب رغم أنفه عمر بطيشة. قرب قرب واحجز دورك، عندنا كشف سريع مجاني. كشف سريع مجاني، زر دكتوري وسيب دكتورك في ليالي الشهر الرمضاني. الشهر الرمضاني هنخلي الناس يبقوا دكاترة، نسألهم في حاجات وحالات، يدونا روشتات مختصرة تعالجنا من السلبيات. قرب قرب قرب قرب قرب قرب قرب كده كده هو قرب كده كده هو. المفكر الكبير الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بالصحة والسلامة. حضرتك الدكتوراه بتاعتك في إيه يا فندم؟ في الفلسفة. النهاردة هتبقى دكتور لمدة 5 دقايق بس تعالج أمراض المجتمع، توافق؟ لا والله أوافق، بس ربنا يوفق. إن شاء الله. مرض معين تريد أن تعالج منه الفكر المصري؟ اللا علمية. عينة قيمة من الفيتامينات أرسلتها لك إحدى شركات الأدوية، ما هي الجهة التي تهديها إليها؟ والله أرسلها إلى طلابي في الجامعة. نعم أنا أحترمهم وأحترم جهودهم العقلية وكل شيء، ولكني أيضا أريد أن ينشطوا عقليا أكثر مما هم الآن في كلية الآداب جامعة القاهرة. المفكر الكبير الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، دواء جديد اكتشفته وتفكر في تجربته، تجربه على مين؟ على نفسي. صحيح. يعني حتى لا تقع تحت طائلة القانون. نعم، قبل أن أبتلي به غيري أجربه في نفسي. اشتركت في أحد الاجتماعات الحزبية وعلقت بعد الاجتماع قائلا: هذه هي الآثار الجانبية للديمقراطية. كيف كان ذلك؟ لعلي قد لاحظت في ذلك الاجتماع محاولة ضغط بارتفاع الصوت لا بحجة الرأي. الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود، عملية تجميل نصحت بإجرائها للإنسان المصري، ترى ما الذي تتضمنه هذه العملية؟ السماحة، يعني التسامح، أن يقر في ذهن كل منا وفي قلبه وفي عقله أن للإنسان الآخر حقا في أن يقول ما يقوله وأن يعتقد ما يعتقده إلى جانب رأيه هو أو عقيدته هو، وإن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الاتجاهات تصيب المجتمع بالتلوث ويجب مواجهتها بالتطعيم والتعقيم، ما هي؟ هي كثير جدا من التفاهات التي تنشر، مما يهبط بمستوانا الفكري أكثر مما هو هابط بالفعل. الأستاذ دكتور زكي نجيب محمود، نصحت مريضك قائلا: هذه الأغنية يغني سماعها عن المسكنات، يا ترى ايه هي الأغنية دي؟ هي في الليل لما خلي لعبد الوهاب، او اي أغنية من الأغاني القديمة التي فيها هذا الهدوء، مثل جبل التوباد او غيرها من الأغاني القديمة لمحمد عبد الوهاب. روشتة من اجل مصر، ماذا كتبت فيها؟ كتبت فيها الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج، ومزيد من العلم ثم مزيد من العلم ثم مزيد من العلم. روشتة طبية كتبت فيها: أنصح بالهدوء التام والبعد عن التوتر، لمن كتبتها ولماذا؟ كتبتها لكثير جدا من الشباب المتطرف في هذه الأيام، لأن علاج التطرف شيء واحد وهو أن يتعقل،

أدخل أقلهم أصواتا حزب ال هتعوضهم بقى بالعيادة؟ أعوضهم أكبرهم زي ما بقولوا في النتائج الامتحانات يعني. أنا أعلم أن حضرتك عندك خطين تليفون في البيت. في نص الليل جات لك مكالمتين لاستدعائك كطبيب، واحدة من الموسيقار محمد عبد الوهاب وواحدة من الكاتب الكبير توفيق الحكيم. تليفونين ضربوا في وقت واحد، هتروح لمين الأول؟ طب وليه بس الشقاوة دي؟ ده الاثنين أصدقاء عظام يعني، وما أقدرش يعني أتأخر عن أي منهم، الاثنين عمالقة الحقيقة. بس بيني وبينك أنا عارف إن الأستاذ عبد الوهاب صحته كويسة، وإنه هيسألني سؤال طبي وبعدين ما ياخدش به، فأروح للأستاذ توفيق الحكيم. لو كلفت بتطعيم كل أطفال مصر تطعمهم بإيه وضد إيه؟ أولا أطعمهم ضد بعض تصرفات الكبار، لأنه الكبار عندنا ما بيتصرفوش بطريقة صحية وسليمة، ويعني هم معذورون في هذا، فشؤون الحياة ومشغولاتها رهيبة جدا. أما كيف فهو أن أعرض عليهم نماذج من المصريين العظام. يضع الأطباء عادة بعض المجلات والصحف في عياداتهم ليقرأها المترددون عليهم. يا ترى إيه هي المجلة وإيه هي الصحيفة اللي الدكتور يوسف إدريس هيحطهم في عيادته؟ لا هحط مجلة ولا صحيفة. ما رح تحط إيه؟ هحط قصص الأستاذ إحسان عبد القدوس. إيه سر الاختيار؟ إنها فعلا بتشد الواحد ومسلية جدا، وإذا المريض تأخر لمدة 10 ساعات مش مهم. لو جت لك عينة قيمة من الفيتامينات المقوية هدية من إحدى شركات الأدوية، تهديها لمين؟ هديها لأطرات البضاعة في مصر. أطرات البضاعة؟ ده ليه يا فندم؟ أصل أنا بزعل جدا لما أسافر وأشوف أطرات البضاعة فاضية، وأشوف عربيات النقل المهولة دي المخيفة اللي بتعمل حوادث مليانة بضائع، مع إن النقل بالسكة الحديد هو مفروض إنه يكون عماد النقل في مصر. روشتة طبية من أجل مصر بتوقيعك، مكتوب فيها إيه؟ إن شاء الله بكرة أحسن من النهاردة. يوسف إدريس. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.